أي ما فعلتنا أو أقل وأكثر فإنه يجب علينا أن نكذبه ونقول إنه كافر لأنه مكذب لله ورسوله. ليس لها من دون الله كاشفة، يعني ليس للساعة من دون الله كاشفة لها معنى. المعنى الأول كاشفة يعني مانعة، يعني ما حد يكشفها يمنعها، كما في قوله أما يكشف أما مجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أو كاشفة يعني عالمة تكشفها وتبينها. وعلى كل حال فلا أحد يمنع قيام الساعة إذا شاء الله، ولا أحد اطلع على علم الساعة، اطلع على الساعة متى تكون. ثم قال تعالى من هذا الحديث تعجبون. إلى الدرس القادم إن شاء الله. أسئلة أضيف أحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقام في بعض المناطق في بعض الأحيان موسم للسلع، هل تكون ليست موجودة في كل المناطق وتكون سلع مخفضة، فيذهب شخص مثلا إلى هذا المعرض ولا يعلم عنه أي شيء، ثم يعني يقول إذا رغبت في سلعة يعني وجدتها رخيصة اشتريتها، ثم اشترى سلعة من المحل من هذه المحلات وأعطاه صاحب المحل كرت يوجد فيه رقم يسحب في آخر مثلا أيام المعرض على جائزة من الجوائز، ما حكم هذه الجائزة؟ مو فهمت. يعني ناس يعرضون سلعة، نعم، المعرض تقيمة أرخص، تكون قيمة مخفضة، نعم، أجهزة مثلا أرخص، نعم، ثم يقول يذهب شخص مثلا يشتري، يذهب لهذا المعرض فقط التفرج، ويعني إذا وربما يشتري، نعم، ربما يعني مثلا يجد السلعة مخفضة فيشتريها يعطي صاحب المحل كرت صاحب المعرض، صاحب المعرض هل يعطيك كرت في رقم ساح في آخر يوم المعرض مثلا على جائزة معينة؟ وش معنى ساح؟ يعني يجمعون الأرقام المكروه كلها، نعم، ثم يسحبون يعني رقمين أو ثلاثة يفوز صاحب الرقم هذا بسيئة. وش معنى ساح؟ يعني يجمعون الأرقام المكروه كلها، نعم، ثم يسحبون يعني رقمين أو ثلاثة يفوز صاحب الرقم هذا سيارة أو جهاز. لكن هل السلع هذه تباع بأغلى من السوق ولا بمثل السوق أو أنزل؟ لا، قد تكون أرخص. إيه، وما أرى فيها بأس، لأن هذا المشتري الآن إما سالم وإما غانم، ما هو ضار من نتيجه السلع، القصيم لا يدعو أن يحرم من الجائزة وإن كفع إن حصلت الجائزة فلا بأس بها. الجائزة حلال لأنه ما خسر عليها شيء. هل خسر شيئا؟ لا أبدا، اشترى السلعة بثمنها أو أقل. طيب إذا كان يعلم صاحب المحل هذا إذا اشتريت منه سلعة أعطاك رقم هذا، ما في ما في ما في مشكلة. الكلام على أن صاحب المحل لم يرفع السعر، وانك انت ايها المشتري اشتريت لغرض لغرض السلعه لا لاجل المسابقه. إيه هو يعلم اذا طير علم انه مثلا يبيع، يعني افرض مثلا انه قال من اشترى هذا القلم 5 ريالات وهو بخمسه وهو قيمه 5 ريالات ثم يدخل في مسابقه الجائزه. الان ان حصلت الجائزه فهو رابح، وإن لم تحصل سالم ما خسر شيء فلا بأس. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوجد رجل شخص شيخ عنده باب اسمه البلد، ما حكم مقابلة ثلاثة بزوج جدتهم من أبيهم؟ هل يعتبر لهم محرم؟

شبديل الإسلامي أثناء أقول ظهرت أفلام شبديل الإسلامي تعرض مسرحيات هادفة أو أحيانا رسوم متحركة تحكي معارك إسلامية، ما أدري ما رأيكم في هذه الأفلام؟ ما نستطيع أحكم على شيء ما أدري ماذا تعرض هذه الأفلام؟ مسرحية مثلا تعرض مشكلة من مشكلات المجتمع وتعالجها وتصور بالفيديو وتباع، يعني من جنس التمثيليات. أين تمثيل علماؤنا مختلفون فيه، منهم من يمنعه مطلقا ومنهم من يقول انه جائز بشروط الا يتضمن محرما. فمثلا اذا كان هذا وهذا هو الذي اراه، اذا كان يتضمن محرما وانما يعالج بالشاشه المجتمع دون ان ينسب قولا الى غير قائل فلا باس. الرسوم سواء متحركة ولا غير متحركة، الفيديو هذا في الواقع ما يعتبر صورة، لأنك لو رجعت إلى الشريط لن تجد شيئا. نعم. ما تسألت باقي سؤال حول لا ما فيه سؤال واحد حول الأفلام شوف. نعم. رؤية المرأة للرجال خلال هذه الأفلام كرؤيتها للرجال في المساجد وفي الأسواق ما في مشكلة، إلا إذا كانت عدد شيء خاص تتمتع بالنظر إلى هذا الرجل أو تثور شهوتها هذا. حفظك الله. لو قلت لرجل اشتري سيارة وأنا سوف اشتري، تكلمت رجل اشتري سيارة بمبلغ وأنا سوف أخذها منك بأقساط بأكثر بأكثر أو بالمثل؟ لا مثل أيضا. وإذا كان في أكثر هذا ما لا يجوز، يعني إنسان محتاج لسيارة وقال لشخص أنا ما عندي فلوس اشتري لي السيارة وبعها علي بزيادة وقصر، هذا حرام لأنه خيبة واضحة. بدل ما يقول للرجل أقرضني قيمتها وأسدد لك أقساط أكثر صار يتحيى ويقول اشتريها لي ثم بيعها. فهذا التاجر الذي أراد أن يدينه لولاه ما اشترى السيارة، أليس كذلك؟ ها؟ لا يتاجر فيه هذا أشك. أما لو أصل عنده جاء إنسان قال والله أنا أريد تبيع عليها السيارة مقسطة هذا ما فيها بأس. اليمين شيخ. نعم. احنا مجموعة مدرسين ناخذ رواتب على بنك القاهرة. نعم. فهل يجوز ان يفتح حساب عندهم حتى علشان اخذ الراتب اسرع واستعمل البطاقة؟ ان دعت الحاجة لهذا لا بأس، ان دعت الحاجة لذلك فلا بأس، وان لم تدع الحاجة فلا حاجة تفتح. يعني مثلا لو أن أعطوك الشيك على البنك القاهرة وذهبت إلى البنك وقلت هذا الشيك يعطيك الدراهم ولا ما يعطيك إياها؟ خلاص وش ليش أنت تخسر؟ إلا في 27 أو 28، لكن لو فتحت حساب أخذ 26 وأحيانا 27 قبل المدرسين الأخر فأنا أسحب منهم وأخذ الرصيد قبل غيري. طيب هل هناك حاجة؟ إذا كنت أعلم أنه رابوه وهذا يعني أسلم وأسرع من أني أقول أعطيك القاعدة، إذا احتجت إلى أن تفتح حساب في بنك ربوي فلا بأس، وأنا امتحن إلى جبل. خذ الله مفيدة الشيخ أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة أن تدرس العلم الشرعي في إحدى معاهد الفنان بعيدا عن مدينتها، تسافر مع المحرم وتسكن في سكن الطالبات ثم أن المحرم يرجع إلى مدينتها؟

قل بعض العوائل يعتدون في رمضان يذبحون ذبيح يقولون هذه ذكرى للميت ولا يذكرون عليه يعني محافل الميت او اي او والعيش هي اسمها ذكرى للميت نعم ولا يذكرون الميت فيها ولا يذكرونه ولا يذكرونه يعني بس مجرد اسم وبعضهم يعني يخصص يوم في رمضان وهكذا كل سنه هذا من البدع من البدع التي لم تكن على عهد السلف والميت يذكر بالدعاء له لا بالذبيحة كلا فينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا الناس عن هذا ويقولون هذا ليس من طريق السلف وأيضا لو طلب المهمين الذكرى فليس رمضان محل للذبائح الذبائح متى تكون في عيد الأضحى لا يخاف أجر الميت تصدق بدراهم أما أن تذبح ذبيحة وتبدل الأضاحي إلى رمضان ما هو صحيح هذا معناه يضحى مرتين مرة في رمضان ومرة في ذي الحجة أنجو الله قل لا يضحى لا يقبل الله منه صلاة ولا صيام ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا هذا هو صحيح لا هو صحيح ولا لا صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلال فالبدع ضلال لكن منها ما هو ما يصير كفر ومنها ما دون ذلك مقبول نعم إلا إذا كانت بدعته مكفرة الله يسمع تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث بريرة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء وهو قد قال في آخر الحديث أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل مع أنه أمرها أن تشترط لهم نعم توجيه هذا الكلام بعضهم قال أن اللام هنا بمعنى على يعني اشتقت عليه كما في قوله تعالى أولئك لهم اللعنة أي عليهم اللعنة لكن هذا التفسير باطل لأنها قد اشترطت عليهم الولاء ولم يقبلوا والصواب أن المعنى يشترط لهم يعني يوافقهم على هذا الشرط وإنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بموافقتهم على الشرط ليبين أنه وإن شرط فهو باطل حتى يبين بطلانه بعد أن شرط ويكون هذا أبلغ ونظيره أنه أمر المسيء في صلاته أن يصلي مع أنه لا يطمئن لكن أراد أن يبين أن الصلاة الباطلة لا تجزي ولو فعلها هذا نصه إلى هنا ينتهي هذا اللقاء لأنه أذن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واجل السؤال الى الخميس القادم ان شاء الله نعم من بعيد نعم خذ السؤال خذ السؤال دعاء السفر نعم اذا كنا مجموعه يجي يقوله واحد ولا مجموعه يقوله كل واحد اذا كان يريد ان يدعو لهم لا باس يعني يقولهم يسمعون ويؤمنون لا بأس لأن الله تعالى قال لموسى لما قال ربنا قمت على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الذي يقوله موسى قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما قال العلماء تفسير هذا أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن لا بأس من واحد يقول وإن قالها كل سمي وفل فلا بأس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.